سمع الله لمن حمده. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. أنت الملك الذي لا ند لك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا حسن التجاوز، يا عظيم المن، يا باسط اليدين بالرحمة. أنت سيدنا ومولانا وغاية رغبتنا وسؤلنا، يا حبيب التائبين، يا سرور العارفين، يا قرة أعين النادمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم واعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم وأسكننا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عقاب، اللهم وأسكننا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عقاب، نحن ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم احسن لنا في الختام، اللهم احسن لنا في الختام، اللهم وافسح لنا في قبورنا مد بصرنا، اللهم ونور قبورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم واظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم استرنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، إنك أنت الستير، إنك أنت الستير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا رحيم يا منان. اللهم اجعلنا ممن يبرهم أحياء وأمواتا. اللهم ومن كان منهم ميتا فارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم وأعتقه من النار، اللهم واجعلهم عنا راضين، اللهم واجعلهم عنا راضين يا أرحم الراحمين. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم وتقبل منا الصيام والقيام، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا أجود الأجودين إلهنا وسيدنا ومولانا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، إن طردتنا فمن يرحمنا، حاشا أن تطردنا عن رحمتك، نطرق بابك ونستمطر رحماتك. اللهم فلا تطردنا عن جنابك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، اللهم قابل إساءتنا بإحسانك. اللهم أتيناك بذنوبنا نعرضها على إحسانك، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا ذا الجلال والإكرام لا تجعلنا من المحرومين. اللهم اغفر لمن صاموا معنا رمضانات عدة ولكن وافتهم منيتهم، اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصادقة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واحم مجاهدينا على الثغور. اللهم وثبتهم، اللهم وسدد رميهم ورأيهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وارحم منهم الشهداء، اللهم وانصرهم على الأعداء، واكفنا شر من فيه شر، اللهم اكفنا شر من فيه شر، اللهم ردنا إليك ردا جميلا حميدا، اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا حميدا. اللهم واجمعنا به في أعالي الجنان، واجعلنا ممن يتبع سنته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.